بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه. أما بعد، هذا هو الدرس العاشر من دروس المنطق. المصنف رحمه الله فصل في المعرفات. معرفون على ثلاثة قسم: حد ورسمي ولفظي وعنيف. الحد بجنس وفصل وقع، ورسم بجنس وخاصة مع، وناقص الحد بفصل أو مع جنس بعيد لقريب وقع، وناقص الرسم بخاصة مع جنس بعيد قد ارتبط. وما بلفظي لديهم شبيرات، تبدل لفظ برديف. وشرط كل أن يرى مضطردا منعكسا وظاهرا لا أبعدا ولا مساويا ولا تجوزا بلا قرينة بها ولا بما يضرب بمحدود ولا مشترك من القرينة خلا. وعنده من جملة المردود تدخل الأحكام في الحدود، ولا يجوز في الحدود ذكره أو جائز في الرقم فدري ما رواه. إذا قال المصنف رحمه الله: فصل في المعرفات. فصل في المعرفات، هذا هو المقصود. كما تقدم أن المنطق منعكس في التصور والتصديق، والمقصود من التصور هو باب المعرفات، باب المعرفات والتعريفات. إذن هذا هو المقصود الأول من علم المنطق، وهو التصور، لأن التصور يحصل بماذا؟ يحصل بالتعريف، يحصل بالتعريف والتعريف. قال: فصل في المعرفات. معرف على ثلاثة قسم، يعني أن المعرف أو التعريف أو القول الشارح كما مر معنا ينقسم إلى ثلاثة أقسام. معرف على ثلاثة قسم: حد ورسم ولفظ. حد ورسم ولفظ، لذلك قال: حد ورسمي ولفظي. ولفظي يعني هذا على المشهور كما سيأتي معنا، وزاد بعضهم المثال والتقسيم، فيكون خمسة، لكن الكل يرجع إلى قسمين، وهو الحد والرسم. فالحد وحده وما سوى ذلك كله رسم، إما أن يكون الرسم الأصلي الذي يكون بالجنس والخاصة أو بالخاصة فقط، أو يكون لفظيا، أو يكون بالمثال، أو يكون بالتقسيم. كما هنا مثلا، هنا عرف المعرف، لم يقل معرف ثم عرف، وإنما قال معرف على ثلاثة قسم فذكر أقسامه. إذن من التعريف، التعريف بالتقسيم. قال: فالحد، فبدأ بالقسم الأول هو الحد، فقال: ما هو الحد؟ فالحد بالجنس وفصل وقع. فالحد بالجنس وفصل وقع. إذن إذا أردت أن تعرف بالحد، لابد أن تعرف بماذا؟ بالجنس القريب والفصل، بالجنس القريب والفصل القريب كذلك. فهم لك قال: فالحد بالجنس وفصل وقع. لماذا قلنا القريب؟ لأنه سيأتي في مقابل ذلك أنه قال: وناقص الحد بفصل أو مع جنس بعيد، لأنه سيذكر الجنس البعيد. إذن دل ذلك على أن الحد يكون بماذا؟ بالجنس القريب مع الفصل القريب. قال: والرسم، يعني التام. إذن الحد التام، ثم قال: والرسم، أي الرسم التام بالجنس وخاصة مع. والرسم أي التام يكون بماذا؟ بالجنس، وهو المقصود منه كذلك القريب، بدليل أنه سيأتي سيقول: وناقص الحد بخاصة فقط أو مع جنس أبعد. فهم إذا مقابله الجنس البعيد، إذا هنا سيكون الجنس القريب. والرسم بالجنس وخاصة، والخاصة لابد أن تكون شاملة لازمة كما سيأتي معنا في الشرح. ثم قال: إذا الحد بماذا يكون؟ بالجنس القريب مع الفصل القريب. إذا عرفنا بالجنس القريب مع الخاصة فإنه يكون رسما ولا يكون حدا، يكون رسما تاما. ثم انتقل إلى الناقص منهما فقال: وناقص الحد بفصل فقط، بفصل يعني فقط، أو مع جنس بعيد، يعني أو بفصل مع جنس بعيد. إذا الحد الناقص باش كيكون؟ إما يكون بالفصل فقط، الفصل فقط. الإنسان هو الناطق، الإنسان هو الناطق، ما قلناش هو الحيوان، حيدنا الجنس، قلنا الإنسان هو الناطق، هذا كيتسمى حد ناقص. إذا وناقص الحد بفصل يعني فقط، أو مع جنس بعيد، يعني بفصل مع جنس بعيد، فهم مع جنس بعيد لا قريب، هذا تأكيد لما قبله وقع. ثم قال: ناقص الرسم، وناقص الرسم بخاصة فقط، كما مر في ناقص الحد كذلك ناقص الرسم يكون بالخاصة فقط، فهم بالخاصة فقط. الإنسان هو الضاحك، الإنسان هو الضاحك. أو مع جنس أبعد، يعني بعيد قد ارتبط، يعني ناقص الرسم يكون بشيئين، إما بالخاصة فقط أو بالجنس البعيد مع الخاصة، مع الخاصة إذا قال أو مع جنس أبعد قد ارتبط. ثم قال، انتقل الآن إلى القسم الثاني وهو التعريف باللفظ أو التعريف باللفظ. فقال القسم الثالث، لأن ذكر الحد والرسم، الآن القسم الثالث قال: وما بلفظي لديهم شهرة، يعني والذي عنده والذي شهر عندهم باللفظي، تبديل لفظ برديف أشهر، تبديل لفظ برديف أشهر. هذا فيه تسامح، لأن المعرف اللفظي هو نفس اللفظ وليس ذلك التبديل. شكون هو المعرف؟ هو نفس اللفظ. البر الشعير هو البر، الشعير هو البر، إذن ذاك اللفظ هو نفس اللفظ. التعريف هنا والتعريف هو ذاك البر ماشي ذلك التبديل، لذلك فيه تسامح. قال: تبديل لفظ برديف، ولكن إذا أن يكون مرادفا، هيك أن يكون من المرادف. الهزبر هو الأسد، فهم الليث هو الأسد، الليث هو الأسد. إذا هذا يكون التعريف بالمرادف، هذا هو التعريف اللفظي، لكن من شرطه أن يكون ماذا؟ أشهر منه. ما معنى أشهر؟ يعني عند السامع، يعني واحد تريد أن تعرف الليث لأحد فتقول له هو الأسد. نعم، لماذا؟ لأن الأسد أشهر من الليث، فهم إذا لابد أن يكون تعريف باللفظ، ويكون ذلك اللفظ مرادفا، ويكون ذلك المرادف أشهر، يعني أشهر من المعرف. فلا يجوز أن تعرف أقولك ما هو الأسد فتقول لي هو الليث، لماذا؟ لأن هذا أخفى من هذا. فهم إذا تبديل لفظ برديف أشهر، يعني عند السامع من المعرف. ثم قال: وشرط كل يعني شرط هذه التعريف، لكن المقصود بها الحد والرسم، الحد الناقص، الحد والرسم سواء التام أو الناقص، لا يقصد اللفظ، مفهوم. وشرط كل أن يرى مضطردا منعكسا، أن يرى مضطردا منعكسا وظاهرا لا أبعد. وشرط كل أن يرى مضطردا، ما معنى مضطردا؟ يعني كلما وجد التعريف وجد المعرف، فهم؟ إذا قلت لك الإنسان هو الحيوان الناطق، خص هذا الحيوان الناطق كلما وجد هذا المعرف، فهم؟ منعكس العكس، منعكس شنو هو العكس؟ كلما وجد التعريف المعرف وجد تعريف، كلما قلت هذا إنسان صدق عليه أنه حيوان وأنه ناطق، فهم؟ إذا كلما وجد المعرف وجد التعريف. وهناك هناك من عكس، هذا هو المشهور عند الجمهور، سيتمعنا بعض الأبيات. قال: وشرط كل أن يرى مضطردا منعكسا وظاهرا، ومنعكسا وظاهرا يعني واضحا عند السامع، كما مر معنا في شرط التعريف باللفظ أن يكون أشهر، كذلك هنا أن يكون ظاهرا لا أبعد. هذا تصريح بالمفهوم، لأنه إذا كان ظاهرا مفهومه أنه لا يجوز أن تعرف بالبعيد أو بالخفي، هذا تصريح بالمفهوم. قال: ولا مساويا كذلك للمعرف، إذا لا يكون بعيدا وخفيا ولا يكون مساويا له، خص يكون أشهر منه وأظهر وأوضح، فهم. قال: ولا تجوزا بلا قرينة بها تحرز يعني لا يجوز أن تعرف بالمجاز الخالي عن القرينة المعينة، لا يجوز أن تعرف بالمجاز، يجب أن تعرف بماذا؟ بالحقيقة، يجب أن تعرف بالحقيقة. وإذا عرفت بالمجاز لابد أن تكون مع المجاز ماذا؟ قرينة معينة، لابد أن تكون معه قرينة معينة. لذلك قال: ولا تجوزا بلا قرينة بها تحرز، إذا لابد أن تكون هناك قرينة. ثم قال: ولا بما يدرى بمحدود يعني كذلك لا يجوز أن تعرف بما، أي باللفظ الذي يعلم من المحدود. ما معنى من المحدود؟ يعني من المعرف، المحدود هو المعرف، يعني قلت لك مثلا ما هو العلم؟ هو فتقول لي معرفة المعلوم، هذاك المعلوم إلا بغيت نعرفه خصني نعرف اش ما هو العلم، لأن المعلوم مشتق من العلم، يعني لأن المعلوم اسمه مفعول وهو مشتق من العلم. إذا فيتوقف التعريف على المعرف، ويتوقف المعرف على التعريف، يلزم من ذلك الدور، فهم؟ يلزم من ذلك الدور. ولا بما يدرى بمحدود، أي ولا بما يعلم من المحدود، فالباء هنا بمعنى فين. ولا مشترك من القرينة خلا، كذلك لا يجوز أن تعرف إذا التعريف كذلك لا يكون بماذا؟ بالمشترك اللفظي. مر معنا المشترك اللفظي الذي اتحد لفظه وتعدد وضعه هو ومعنى. مثلا العين تطلق على الباصرة والجارحة، وتطلق على الجارية، وتطلق على الذهب والفضة، وتطلق على الجاسوس، مفهوم؟ إذا هذا كيتسمى مشترك لفظي. إذا قلت مثلا عرف لي كذا الشمس فتقول لي عين، ها إذا هذا العين كديرة مشتركة. ما معنى مشترك؟ عندها معاني كثيرة. إذا أنا شخص نديره، إذا لابد يكون مشترك. إذا بغيت ندير المشترك خص ندير نزيد واحد القرينة التي تعين، ها القرينة التي تعين المراد من هذا اللفظي المقرين. لذلك قال ولا مشترك من القرينة خلا. إذا لا تعرف بالمشترك، وإذا عرفت به فماذا؟ فيجب أن تكون معه قرينة، إلا إذا أريد جميع المعاني. مثلا أردت بالمعرف بهذا المشترك جميع المعاني فأنا ذاك لا إشكال. ثم قال وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود. وعندهم يعني عند المناطق، من جملة المردود أي من المردود عندهم ومن المرفوض والممنوع ماذا؟ أن تدخل الأحكام في الحدود. أن تدخل الأحكام في الحدود يعني في التعريف كتجيب لي الحكم. بق مثلا الفاعل هو الاسم المرفوع، الفاعل هو الاسم المرفوع، كتعرف لي الفاعل باش بالاسم المرفوع، والمرفوع اش يكون؟ حكم من احكامي، لان من حكم هذا انه مرفوع، ياك. والحكم عن الشيء ما هو؟ فرع عن تصوري. انا قبل ما نحكم عليه بانه مرفوع ولا منصوب ولا مجرور ولا مجزوم اش خصني نعرفه هو الاول. انت عندما تجعل الحكم في التعريف ها هذا كأنه سبق لي يعني مرفوض. ومن عندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود. ثم قال ولا يجوز في الحدود ذكر أو، ولا يجوز في الحدود ذكر أو يعني تقسيمية، أو التي تدل على التقسيم. أما التي تدل على الشك والإبهام فهذه لا تجوز مطلقا لا في الحدود ولا في الرسوم. فهم؟ إذا التي تدل على الإبهام أو التشكيك، لأن المقصود من التعريف ما هو؟ التوضيح. عشان اول اش كنديروا حنا التعريف لنوضح الشيء. فاذا كان فيه او التي للتشكيك او للابهام للتشكيك او للشك فهذا لا لم يكن لم يحصل المقصود من التعريف. اما التي للتقسيم فقد تكون الاسم الكلمه اسم او فعل او حرف. الكلمه اسم او فعل او حرف هو درنا اش من التقسيم، لكن في ماذا؟ في الرسم، هذا يسمى رسما. أما الحد فلا تكون فيه. لذلك قال ولا يجوز في الحدود ذكر أو يعني التي للتقسيم، وجائز في الرسم. الرسم يجوز فيه أن تكون فيه أو، بحال هذا الكلمة اسم أو فعل أو حرف. قال فدري، وجائز في الرسم فدري ما رواه. فصل في المعرفات. في المعرفات زي جمع معرفين، وتسمى تعريفا لتعريفه المخاطب بالماهية. إذن كعلاش كيتسمى تعريف؟ علاش كنقولوا هذا التعريف؟ ها لأنه يعرف المخاطب بالماهية بالحقيقة. زي وقولا شارحا لشرحه الماهية، هذا جزء معنى قولا شارحا، وما به إلى تصور وصل إدعاء بقول شارح. إذن يسمى التعريف ويسمى القول الشارح. لماذا؟ لشرحه الماهية، لأنه يشرح الماهية. زيد معرف مبتدا حذفت منه معرف معرف معرف حذفت منه ال الوزن، يعني لان المبتدا يخص يكون في الالف واللام. المعرف قال انه حذفت له ضروره، وقيل انه جاء في معرض التفصيل. زيد على ثلاثه اسم، قلنا على المشهور ياك على ثلاثه، هناك من زاد؟ المثال والتقسيم. المثال والتقسيم، لكن في الأخير ينقسم إلى قسمين، إلى حد وإلى رسمين. زيد مثلا تعريف بالمثال، العلم كالنور والجهل كالظلمة، هذا تعريف بالمثال. تقسيم العلم تصور أو تصديق، العلم تصور أو تصديق. زيد والمعنى المعرف منقسم على ثلاثة أقسام، على ثلاثة أقسام. الأول حد وهو تام وناقص كما سيأتي، والثاني رسم أو حد ويسمى رسما وهو أيضا تام وناقص. إذا نشوف عندنا الخلاصة شنو هو؟ الحد فيه التام والناقص، والرسم فيه التام الناقص والناقص. زيد لفظي، أي تعريف لفظي منسوب للفظ المطلق وهو منسوب لللفظ المطلق، لأن قلنا لفظي هذه النسبة لللفظ المطلق. ما معنى اللفظ المطلق؟ يعني الذي ليس بمقيد بكونه تعريفا، فهم ليس مقيدا بكونه تعريفا. لأن مثلا الأسد ماشي هو الأسد ديما هو تعريف، الأسد كلمة لفظ ياك لا يكون دائما تعريف، قد يكون تعريفا وقد لا يكون تعريفا. زيد لللفظ المطلق يعني ما معنى مطلق؟ أي غير مقيد بكونه تعريفا. زيد وهو من نسبة الخاص إلى العام. وهو من نسبة الخاص للعام، الأولى أن يقول هو من نسبة المقيد للمطلق، لأنه قال لللفظ المطلق، فهو باش يكون التعبير ديالو دقيق أن يقول وهو من نسبة المقيد للمطلق، المقيد للمطلق. زيد شنو هو المقيد؟ هو اللفظ اللي كيكون تعريف، مفهوم. وشنو هو المطلق؟ هو اللفظ مطلقا سواء كان تعريفا او غير تعريف، لان احنا نسبناه للفظ. سي قوله علم تكملة للبيت ثم بين كاين اللي الثلاثة. كيقول تكملة للبيت، ولفظي علم كاين اللي كيقول تكملة للبيت، وكاين اللي كيقول يعني خصنا نتوه المعنى ديالو. ما معنى معناه؟ يعني انه لا بد ان يكون اللفظ المعرف به معروفا معناه ومعلوما معناه، مفهوم، يكون معلوما معناه، وإنما جهل كونه تعريفا فقط. وهذا أولى، يعني تكون كون لفظ يكون عنده معنى. زيد فالحد، ثم بين الثلاثة بقوله فالحد الفاء هنا فصيح، الفاء هنا فصيحة، فإذا أردت معرفة الحد كذا كذا. زيد التام بالجنس القريب. إذا أشقى الحد هو قيده بالتام، والجنس قيده بالقريب أخذا مما سيأتي. زيد وفصل قريب وقع نحو الإنسان حيوان ناطق. إذا الإنسان هذا هو المعرف، حيوان ناطق، عرفنا بالحيوان اللي هو جنس قريب، والناطق اللي هو فصل قريب. إذا هو حد كدير تام، حد تام. زيد والرسم التام بالجنس القريب وخاصة بتخفيف الصاد للوزن، وخاصة زيد خاصة بتخفيف الصاد للوزن شاملة لازمة. أن تكون شاملتان لازمة، بوم، لا بد أن تكون شاملة بخلاف غير الشاملة، فهم. مثلا غير الشاملة أن تقول الإنسان هو العالم، فهم، هذا غير شامل، لأن شحال واحد ماشي عالم، ياك، ها، لا بد أن تكون شاملة، وأن تكون كذلك لازمة، لا تنفك عنه، لا تنفك عنه. مثلا إذا قلت الإنسان هو الضاحك بالفعل، الإنسان هو الضاحك بالفعل، كيخرجوا شحال من واحد، علاش؟ إذا اللي ناقص يكون شي حاجة اللي لازمة، الذي هو الضاحك بالقوة، لأنه مفهوم لازم. زيد مع أي حالة كونهما مجتمعتين مجتمعين مجتمعين كالحيوان الضاحك بالقوة في تعريف الإنسان. وسمي التعريف الأول حدا لأن الحد هو المنع، وهو مانع من دخول أفراد غير المعرف فيه. إذن هو مانع من دخول أفراد غير المعرف فيه، فاش كنقول الإنسان هو الحيوان الناطق يمنع من دخول غير المعرف، كيمنع يدخل الفرس والكلب والحمار وكذا كذا، إذن مانع من دخول أفراد غير المعرف فيه، وكذلك هو مانع من خروج أفراده، يمنع من الجهتين، يمنع من الجهتين. إذن هذا هو، لذلك سمي الحد حدا، لأنه يمنع، مفهوم، لأنه يمنع. وقال بعضهم كذلك البواب الذي يقف عند الباب يسمى حدادا، لأنه يمنع من يدخل الدار. وكذلك الحدود تسمى حدودا، لأنها تمنع من العودة إلى المعصية، الحد يعني الحد قطع اليد والحد ديال الزنا كذا كذا. لماذا سميت حدا؟ لأنها تمنع من العودة إلى المعصية، لأنها زواجر. كذلك إحداد المرأة سمي كذلك، لأنها تمنع من الطيب والزينة، إلى آخره. سير وناقص الحد بفصل وحده كالناطق في تعريف الإنسان. قال ويسمى التعريف الثاني رسما، لأن الرسم هو الأثر، لأن الرسم هو الأثر، والخاصة أثر من آثار المعرف. وناقص الحد، ما معنى وناقص الحد؟ أي والحد الناقص، وناقص الحد أي والحد الناقص، من إضافة الصفة للموصوف. زيد بفصل وحده كالناطق في تعريف الإنسان أو بفصل مع جنس إذا مثلا بفصل وحده الإنسان هو الناطق، ما كنبقاوش نقولوا هو الحيوان، لان حيدنا الجنس، اش جبنا؟ جبنا الفصل بوحدو. زيد. معا جنس بعيد لا قريب وأهم كالجسم الناطق في تعريف الإنسان وناقص الرسم، أي الرسم الناقص بخاصة بخاصة فقط زيد. كالضاحك في تعريف الإنسان، أو بخاصة مع جنس أبعد بالصرف للضرورة، قد ارتبط ذلك الجنس الأبعد بالخاصة كالجسم الضاحك في تعريف الإنسان، وما بلفظ الأولى أن يدعي يقول ماشي كالجسم، أن يقول كالجوهري مثلا، كالجوهري الضحك، لأن الجسم ماشي بعيد، كدير متوسط، فهم؟ لأن قلنا فيما تقدم هناك الحيوان، هناك الجسم، هناك إلى آخره، الجسم النابي، الجسم الحساس، إلى آخره. إذا الأولى أن يقول الجوهر. الجسم ما تعتبر شو قال لك اسمه شنو؟ الجسم الوسط. لا المهم هو هذا بعيد شوية وصافي، ما الأفضل يعني يمثل بالبعيد كثيرا، فهم؟ هذاك وسط. سير ما بلفظ عوض يدعي كده لتحت، كالجسم الأولى كالجوهر، لأن الجسم جنس متوسط كما تقدم، كما تقدم. زيد. هنا يعني لم يذكروا، يعني هناك قسم آخر في الناقص في الحد والناقص في الرسم، وهو ماذا؟ وهو تقديم الفصل على الجنسي، وتقديم الخاصة على الجنسي. مفهوم؟ إذا هذا لم يذكروه، لذلك قال ويشترط في تمام الحد في الحاشية، عند قوله في الحد ويشترط في تمام الحد تقديم الجنس على الفصل، تقديم الجنس على الفصل، مفهوم؟ فقال البجوري وكذلك يشترط في تمام الرسم تقديم الجنس على الخاصة، وإلا كان رسما ناقصا أفاده بعد المحققين، مفهوم؟ إذا قدمت، إذا الناقص، ناقص الحد ما هو؟ أن يكون بالفصل فقط أو بالجنس البعيد مع الفصل، فهم؟ وهناك قسم آخر وهو أن يتقدم الفصل على الجنس، فهم؟ وكذلك في الرسم، الرسم إما الرسم التام بماذا يكون؟ خاصة يكون جنسي بالجنس والقريب والخاصة، فهم؟ أو بالخاصة فقط، كذلك بالخاصة إذا تقدمت على الجنس، على الجنس القريب. سير. إلى تقدم مثلا الفصل على الجنس تسمى حد، ناقص. حد ناقص، نعم. وإذا تقدمت الخاصة على الجنس يتسمى رسم ناقص. إذا خلاصة الأمر في هذا ما هو؟ خلاصة الأمر في التام والناقص ما هو؟ أن الحد دائما يعرف ب، لا، الحد التام دائما يعرف بالفصل، الحد دائما فيه الفصل، الحد دائما فيه ماذا؟ الفصل. والرسم دائما فيه الخاصة، دائما فيه الخاصة. لذلك قال بعضهم، قال البناني رحمه الله: وحاصل ما تقدم أن التعريف بالفصل حد، أن التعريف بالفصل أش حد، وبالخاصة رسم، ياك هذا خلاصة. ثم ما كان منهما مع الجنس القريب، كنشوفوا ديك الساعة إذا كان الجنس قريب فهو تام، ها، وما كان بغير القريب فهو ناقص، سواء كان فصلا أو كان، سواء كان حدا او كان رسما. اذا هذه الخلاصه، فين ما لقيت الفصل فهذا حد، فين ما لقيت الخاصه هذا رسم. سير. ايوه، التعريف الذي اشتهر عند المناطق باللفظ هو تبديل لفظ بلفظ بلفظ الرديف للمعرف اشهر منه، وذلك كقولنا في تعريف البر وهو القمح، فانه مرادف للبر وأشهر منه لشهرة استعماله في ألسنة يعني العامة فاش كنت الخاصة. فاش كنت كنشرح درت واحد الخطأ، قلت اش الشعير هو لا، البر هو القمح، البر هو القمح. زيد. يعني القمح إذا قلت لك ما هو البر؟ قلت لي القمح، هذا مزيان. علاش؟ لأن القمح أشهر من البر، مفهوم؟ ماشي العكس. كذلك إذا قلت لك ما هو الأسد؟ ما هو الهيزبر؟ قلت لي الأسد. أو قلت لك ما هو الأسجد؟ قلت لي هو الذهب. أما إذا قلبت فهو لا يكون يعني لا يكون تعريفا باللفظ. زيد. فإنه مرادف للبر وأشهر منه لشهرة استعماله في ألسنة العامة والخاصة، زيد. وشرط كل أي من الحد والرسم أن يرى مضطردا، أي كلما وجد التعريف وجد المعرف، فيكون مانعا من دخول أفراد غير المعرف فيه ومنعكسا. إذن كلما وجد المعرف، اللي هو المعرف، اللي هو مثلا الانسان. ها لا، كلما وجد التعريف وجد المعرف، كلما وجد التعريف وجد المعرف، فيكون مانعا. فهم؟ فيكون ماذا؟ مانعا. اذا ما معنى المضطرد؟ اي المانع. ما معنى المضطرد؟ يعني المانع. وما معنى المنعكس؟ يعني الجامع. ها الجامع، كلما وجد المعرف وجد التعريف، يعني الجامع للافراد. زيد. أي كلما وجد المعرف وجد التعريف، فيكون جامعا لأفراد المعرف، لا يخرج عنه منها شيء. زيد. فلا يجوز تعريف الإنسان بالحيوان لدخول غيره فيه. إذا لو قلت لك ما هو الإنسان فتقول لي هو الحيوان وتسكت، إذا هذا شكون؟ هذا ليس صحيح. أنا لا، لأنه غير مانع، لأنه يدخل الإنسان وغير الإنسان. فهم؟ إذا سي لدخول غيره فيه فليس فليس بمانع، بمانع، إذا لا يمنع من دخول غير من غيره. زيد. ولا ولا تعرفه، تعرفه بالحيوان الكاتب بالفعل. يقولك ما هو الإنسان فتقول لي هو الحيوان الكاتب بالفعل. ليش؟ لأنه لا يجمع الأفراد. يعني لو قلت لك الإنسان هو الحيوان بالفعل، هو الكاتب الحيوان، هو الحيوان الكاتب بالفعل، شكون كيدخل في التعريف؟ دوك اللي كيكتبوا فقط، أما اللي ما كيكتبوش راه ماشي إنسان. إذا هذا ليس جامعا، خصو يجمع الأفراد كاملين باش يكون التعريف صحيح. زيد. لخروج أفراد غير الكاتب عنه فليس بجامع. قال بعضهم شرط الجميع العكس الافتراض. هذا الشرط، هذا شرط الجميع العكس الافتراض، الجمع والمنع هما المراد. باش يفسر لك ما معنى العكس، العكس هو الجمع والافتراض هو المنع. ها شرط الجميع العكس الافتراض، الجمع والمنع هما المراد، هذا الذي فسر للجمهور، هذا الذي فسر للجمهور، والعكس في ذاك من المهجور، والعكس في ذاك من المهجور. سير يطلع خروجته. قال وظاهرا، وأن أي يرى وظاهرا، أي واضحا، لا أبعد، أي أخفى من هذا من جهة، وأن يرى ظاهرا، هذا من جهة المعنى، من جهة اللفظ، والذي تقدم من جهة المعنى، الذي تقدم يكون جامع للأملاء للأفراد ومانع من دخول غيره، هذا في المعنى، وهذا في اللفظ، أن يكون ظاهرا. زيد. أي واضحا، أي تعريف متح، أي لا أخفى من أبعد، المعرف، أي أخفى. زيد. نعم. أي أخفى من المعرف، كتعريف النار بأنها جسم كالنفس. إذا قلت لك ما هو النار، ما هي النار؟ فتقول لي جسم كالنفس. إن النفس كدير خفية، لأنها اختلف في تعريفها. فهم اختلف في تعريفها اختلافا كثيرا. زين. ولا مساوية للمعرف في الخفاء كقولنا في تعريف يعني ما المعرف. المقصود بالتعريف؟ هو إزالة الخفاء. المقصود بالتعريف هو إزالة الخفاء. فإذا عرفت بشيء مساو له في الخفاء فلم تفعل شيئا. هو قولي مثلا في تعريف المتحرك هو ما ليس بساكن، المتحرك ما ليس بساكن. سير. ولا أن يرى التعريف تجوزا بضم الواو، أي لفظا تجوز، أي لفظا مجازيا، ومحل امتناع المجاز إذا كان بلا قرينة معينة لمراد بها، أي بتلك القرينة تحرز بالبناء للمجهول، بمعنى أن يعني إذا كان خاليا عن القرينة المعينة للمراد، لا التي يحترز بها عن إرادة غير المراد، لا التي يحترز بها عن إرادة غير المراد. زيد. أي لفظ تجوز، أي لفظا مجازيا، ومحل امتناع المجاز إذا كان بلا قرينة معينة لمراد بها، أي بتلك القرينة تحرز بالبناء للمجهول، يعني أن محل امتناع التعريف بالمجاز إذا كان خاليا عن القرينة المعينة للمراد التي يحترز بها. للمراد لا التي، زيد واحد لا تما، لا التي يحترز بها عن إرادة غير المراد. المراد لا التي يحترز بها عن إرادة غير المراد، كتعريف العالم، العالمي. كتعريف العالم بأنه بحر يدخل الحمام أو يصلي ويصوم، فيمتنع لالتباس المراد بغيره. إذا فقط عندما تقول في كتقول لي عندما أقول لك عرف العالم، فتقول هو بحر يدخل الحمام، بحر يدخل الحمام. إذا هذه هذه لا يحصل بها المراد. علاش؟ لأنه يحصل الالتباس، لأنه يحصل الالتباس. هل المقصود بالعالم هنا الكريم أو العالم؟ فهم؟ زيد. فيمتنع للالتباس المراد بغيره. المراد هنا شنو هو المراد؟ هو العلي نعم بغيره والكريم، لأنه كلاهما يمكن أن تصفه بالبحر في كثرة العطاء. زيد. فإن كان مع المجاز قرينة تعيين المراد، قرينة تعين المراد. قرينة تعين المراد كقولنا في تعريف البليد حيوان البليد حيوان ناهض يدخل الحمام ويصلي، جاز التعريف به ولا يكون التعريف لان هنا كاين بما. كاين المجاز، ولكن كاين واحد القرينه معينه، كاين قرينه كدايره معينه، فلا يلتبس بذلك بالمراد فيجوز. زيد. اذا لا يجوز كما قلنا ان لا يكون بالمجاز الا اذا كانت معه قرينه معينه. زيد. ولا يكون التعريف بما، أي بلفظ يدرى أي يعلم معناه بمحدود، بمحدود بمحدود بالباء هنا بمعنى من، اي من محدود. زيد. أي معرف، يتوقف معرفة ذلك التعريف على معرفة المعرف لأداء ذلك إلى الدور فيمتنع، فيمتنع. إذن يؤدي ذلك إلى الدور إذا كان التعريف يعني يتوقف على معرفة ذلك التعريف على معرفة المعرف، يؤدي إلى الدور، لأنك تريد أن تعرف التعريف المعرف، ها، والتعريف متوقف على المعرف، هذا متوقف على هذا وهذا متوقف على هذا. زيد. فيمتنع كتعريف العلم بأنه معرفة المعلوم، مع أن المعلومة تتوقف معرفته تتوقف معرفته على معرفة العلم لاشتقائه منه، وأجيب بأن المعلوم مراد هذا. دابا جاو هذا خارج على المقصود، مفهوم هذا فقط كيجاوب على المثال هذا. زيد. منه الذات بقطع النظر. وأجيب بأن المعلوم مراد منه الذات بقطع النظر عن وصفها بمعلومية، فكأنه قيل العلم إدراك الشيء، يعني هنا مما أجابوا به على هذا التعريف، لأن هذا معروف التعريف هذا. زيد. ولا مشترك من القرينة خلا، كذلك لا يجوز أن نعرف بالمشترك الخالي عن القرينة. زيد. أي ولا يكون، والمقصود بالمشترك هنا ماذا؟ اللفظي. اللفظي. زيد. أي ولا يكون التعريف بلفظ مشترك، بلفظ مشترك زيد، خال من القرينة المعينة للمراد كتعريف الشمس بأنها عين. إذا ما هي الشمس؟ عين. عين ايش يكون؟ مشترك. ما لأنك يطلق على هذا وعلى هذا وعلى هذا، إذا لم يعين، ايش نديرو؟ مثلا لو قلنا هي شمس تضيء، عين، ايش ما هي الشمس؟ عين تضيء في الآفاق، هنا راه مش مشكل، علاش؟ لأن كاين مشترك ولكن كاين القرينة، فهم؟ إذا ما كانتش القرينة لا. سير. كتعريف الشمس بأنها عين، ومحل امتناع مشترك ما لم يرد جميع المعاني الموضوع لها كتعريف القضية بأنها قول يحتمل الصدق والكذب، مع أن القول مشترك بين المرفوض والمعقول. إذا هنا ما هي القضية؟ فتقول هي قول يحتمل الصدق والكذب، مع أن القول مشترك بين القول اللفظي والقول المعقول، فهذا يجوز. لماذا؟ لأنه يراد به كل ذلك. زيد. لكن لما أريد كل منهما صح التعريف، وعندهم الظرف خبر مقدم من جملة المردود، جار ومجرور في محل الحال، في محل الحال من الضمير، من الضمير المستتر في الخبر، في خبر، أو عندهم ظرف متعلق بالمردود، ومن جملة المردود هو الخبر، والمبتدأ قوله أن تدخل لتأويله بمصدر منسبك، أي من أن وما دخلت عليه، يعني مصدر منسبك أن تدخل، يعني هذا مبتدأ، أي ودخول الأحكام، ودخول الأحكام. الأحكام في الحدود، المعنى على الإعراب الأول، ودخول الأحكام في التعاريف كائن عندهم، عندهم حالة كونه، حالة كونه من جملة المردود، أي الممتنع. أي الممتنع. وعلى الثاني، ودخول الأحكام في التعاريف كائن من جملة المردود عندهم، أي المناطق، وخصهم بالذكر لأنهم الباحثون عن ذلك. ودخول الحكم في التعريف كقولهم الفاعل هو الاسم المرفوع، الحال فاعل هو الاسم المرفوع، إذا حكمنا على الشيء قبل أن نعرفه. زيد. فالرفع حكم من أحكام الفاعل، والحكم على الشيء متوقف على تصوره، فإذا أخذ الحكم جزءا في التعريف توقف المعرف عليه وحصل الدور الذي هو توقف كل من كل. الشيئين توقف كل من الشيئين على الآخر. إذن حتى هنا فيه دور، فهم نعم حتى هنا فيه دور، توقف كل من الشيئين على الآخر. زيد ولا يجوز في الحدود الحقيقة ذكر أو الحقيقية الحقيقية ذكر أو التي لتقسيمه، لأن الماهية المحدودة شيء معين ولا يتنوع، وجائز أن لأن شوف لماذا امتنع أو التقسيمية في الحد؟ علاش؟ لأن الحد كما قلنا خلاصته أنه يكون بالفصل، مفهوم؟ باش كيكون بالفصل، والشيء الواحد لا يكون له فصلا، لا يكون له إلا فصل واحد، لأنه الذي يميز هذا عن هذا هو الفصل، ياك؟ لأنه سمي فاصلا، لأن مثلا الفرس هو الحيوان الصاهر، الإنسان هو الحيوان الناطق، هذا الفصل هذا هو اللي يميز لنا هذا على هذا، فهم؟ هذا الناطق وهذا الصاهر، إذا الشيء الواحد لا يكون له فصلا، أما الخاصة فتكون، يكون له أكثر من خاصة، لأنها الأثر، ها؟ قال البناني رحمه الله: لأن الحد كما تقدم يكون بالفصل، خلاصة الشيء اللي قلت لكم، لأن الحد كما تقدم يكون بالفصل، ولا يمكن للحقيقة الواحدة فصلان، لأن المركب من الجنس وهذا الفصل يغاير المركب من الجنس وذلك الفصل الآخر، فيكونان حقيقتين لا حقيقة واحدة. وأما الرسم فلكونه بالخاصة، والشيء الواحد قد تكون له صفات وعوارض تختص به، جاز أن تذكر في تعريفه خاصتان تتوسط بينهما أو التي للتقسيم، حيث يكون مجموعها شاملا وكل واحدة في انفرادها غير شاملة، كما يقال في الإنسان الحيوان العربي أو العجمي. فهم؟ إذا علاش منعوا؟ علاش لماذا منعوا أو التي للتقسيم في الحدود ولم يمنعها في الرسم؟ علاش؟ لأن الحد يكون بالفصل والرسم يكون بالخاصة، والفصل لا يمكن أن يكون للشيء فصلان ويمكن أن يكون له أكثر من خاصة. دي الخلاصة. ذكر أو التي للتقسيم، لأن الماهية المحدودة شيء معين لا يتنوع، وجائز أي وذكر أو لما قال التي للتقسيم، التي للتقسيم اش قال المحشي؟ اختصر عليها لأنها التي وقع فيها التفصيل، فمنعت في الحد وأجيزت في الرسم، أما التي للشك والإبهام فممنوعة مطلقا، فهم؟ اللي فيها التشكيك أو الشك هذه ممنوعة مطلقا، المقصود بالإبهام هو التشكيك، فهم؟ ده سمعنا، المقصود بالإبهام هو التشكيك، وإن وإياكم لعلى هدى. زين الذكر أو التقسيمية جائز في الرسم، أي التعريف الرسمي، كقولهم في تعريف المعرف للشيء هو ما يقتضي وما يقتضي تصوره، تصوره أو امتيازه. هذيك خص واحد تصوره، زيدوها تما. وما يقتضي تصوره، يعني التعريف المعرف، المعرف تعريف، تعريف الحيوان الناطق. وما يقتضي تصوره ماذا؟ تصوره أو امتيازه عن غيره، ياك؟ لأن الحد كيكون به التصور، والرسم اش كيكون به؟ الامتياز فقط، مفهوم؟ لأن التعريف اش كتعرف؟ إما إلى عرفتي بالحد اش كدير؟ كتصور المسألة، وإذا عرفت بالرسم فإنك فقط تميز بعض التمييز. إذن هو ما يقتضي تصوره، تصوره أو امتيازه عن غيره. زيد واحترزنا ما يقتضي تصوره، تصوره أو امتيازه عن غيره، ديك تصوره كترجع على الحد، امتيازه كترجع على الرسم. زيد عن غيره. واحترزنا بأو التي للتقسيم عن التي للشك أو التشكيك، فلا يجوز دخولهما في الحدود فلا يجوز دخله. زيد سير في الحدود ولا في الرسوم، وكقوله فدري ما رأوا تكملة للبيت، وقوله فدري ما رواه تكملة للبيت، تكملة للبيت. إذن هذا هو فصل، فصل في المعرفات. خلاصة الفصل ماذا؟ أن التعريف ينقسم إلى حد وإلى رسم وإلى لفظ. الحد يكون حدا تاما وحدا ناقصا، والرسم يكون تاما وناقصا. خلاصة الحد أنه يكون بالفصل، وخلاصة الرسم أنه يكون بالخاصة. فإذا كان مع الفصل الجنس القريب فهو حد تام، وإذا كان معه الجنس البعيد فهو حد ناقص، وإذا كان بالفصل فقط فهو ناقص. وكذلك في الرسم، إذا كان الرسم إذا كان بالخاصة مع الجنس القريب فهو رسم تام، وإذا كان مع الجنس البعيد فهو رسم ناقص، وإذا كان بالخاصة فقط فهو رسم ناقص. كذلك اللفظي مر معنا، يعني هو الذي يكون بالمرادف، ثم ذكر شروط التعريف، هو أن يكون مضطردا منعكسا، وأن يكون مساويا، وأن يكون أن لا يكون بالمجاز إلا إذا كانت معه القرينة، وكذلك أن لا يكون متوقفا على شيء في المعرف أو في التعريف، وكذلك لا يكون بالمشترك الخالي من القرينة. ثم ذكر عندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود، أي أن الأحكام يجب أن لا تكون في الحد. لماذا؟ لأن معرفة الشيء، لأن الحكم عن الشيء فرع عن تصوره. ثم ذكر أن أولى للتقسيم تكون في الرسم ولا تكون في الحد، أما التي للتشكيك والشك فإنها لا تكون لا في الرسم ولا في الحد. سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك.